رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الأخ الكريم: اختلف السلف رحمه الله لاستثناء الإيمان، وكل له حجته ومأخذه، ولكن ما الحكم في من يتوقف عن وصف نفسه بالإيمان لكثرة ذنوبه ومعاصيه وقسوة قلبه وكثرة إسرافه على نفسه؟ هذا الجواب عليه كما تقدم، أنه نظر إلى أنه ليس من المؤمنين الموصوفين في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو من الحالة الثانية، الحالة التي هي الحالة الثانية، وهي من عرف أن المؤمنين هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أو قد أفلح المؤمنون، إلى غير ذلك. إذا كان العبد نظر إلى هذه الآيات فإنه يقول: لا أقول عن نفسي إني مؤمن، فأنا إذا لو قلت ذلك وأنا أعلم أن المقصود هو هذه الآيات لكنت مزكيا لها بما ليس فيها، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن كان هذا حاله وشأنه فلا بأس أن يستثني، بل ينبغي له، بل الاستثناء في حقه محمود ممدوح إذا كان بهذه النية. وهذا كما بينا هذا هو الملحظ والمأخذ والاعتبار الذي نظر إليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هم نظروا إليه جميعا. فأما من قال بمثل هذا القول فلا شك فيه، يعني من قال لابد أن يستثني أو رأى أن ذلك مما ينبغي كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فهذا واضح. وأما الآخرون فإنهم أيضا لا يقصدون هذا المعنى الذين لا يستثنون. لذلك كما قرأنا في كلام الحارث بن عمير يقول إيه؟ يقول: نحن مؤمنون ولنا ذنوب، لنا أعمال صالحة لا ندري أتقبلت منا أم لا، ولنا ذنوب لا ندري أيغفرها الله تعالى أم لا. فالكل السلف الصالح إذن متفقون على أنك إذا لاحظت هذا المعنى وأردته فإنه يجوز لك الاستثناء. وفي قصة الحسن البصري رحمه الله دليل على ذلك، عندما جاءه الرجل فقال له: يا أبا سعيد، أأنت مؤمن؟ هذا صار مثل الامتحان في تلك الأيام عندما ظهرت بدعة الإرجاء والخروج والاعتزال، أصبحت كالامتحان. فالرجل يسأل الرجل، يسأل العالم ليرى أهو ممن يستثني أو لا يستثني، مثل ما لاحظنا في سؤال معاذ بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنه. قال: يا أبا سعيد، أتقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أو قال: أتستثني في الإيمان؟ قال: إن كنت تريد المؤمنين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، فلا، لست من هؤلاء. وإن كنت تريد قول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فنعم. يقول: أنا من هذا النوع، أنا من هذا النوع. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يزكي نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فلا شك أنه من خلال الأمة، وأنه من أولى من يدخل في هذه الآيات بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول أخ: ما فائدة الاستثناء في اللغة إذا كان الخبر مؤكدا؟ نرجو الفائدة. يعني يقصد الأخ: ما فائدة الاستثناء إذا كان للتحقيق؟ إذا كان للتحقيق، كأن تقول: أزورك غدا إن شاء الله، لا على سبيل التعليق. أن تقول إن شاء الله يعني فربما جئتك وربما لم آتك، لا، إنما إذا قلت آتيك غدا إن شاء الله وأردت التحقيق، إذا ما الفائدة؟ فقلنا إن في هذا فائدتان. الأولى أنك ترد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ينبغي للعبد أن يرده في كل شيء مهما كانت مشيئته، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والأخرى أنك تعمل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتعمل بقول الله تبارك وتعالى، تتأدب بهذا الأدب الرباني وإن كنت عازم على الفعل. لكن حتى لو ما كنت في أي أمر من الأمور عازم عليه، لو أنك وكلت في كل أي أمر من أمورك، يعني ليس فقط من باب الوعد أو الفعل الشيء، إنما لو فوضت ووكلت أمورك إلى الله وأرجعت كل شيء إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يليق بالمؤمن. فبهذا فائدة إن شاء الله، أو فائدة ثانية ظاهرة. الأخ يقول: هل استحباب تعريق الأمر بالمشيئة للأمر الذي يراد في كل وقت مستقبل أم للغد الذي هو اليوم التالي؟ أيضا قلت لشخص أتصل بك بعد ظهر اليوم، هل يلزم تعليق هذا بالمشيئة؟ جيد، يعني الأخ فهم هل هي الآية على ظاهرها يعني غدا فقط أم لو كان قبل ذلك أم إذا كان بعده؟ المقصود هو إيش؟ يعني هذا يسميه العلماء مما يخرج مخرج الغالب، أو يخرج مخرج الغالب. مخرج الغالب يعني الغالب أنك تقول غدا، الغالب أنك لا تقول أجيك اليوم، غالبا يعني، وليس المقصود بذلك اللفظ نفسه. وغدا يشمل اليوم التالي لهذا اليوم إلى قيام الساعة، والأمس في لغة العرب أيضا كلمة أمس تشمل اليوم الذي قبل اليوم إلى بداية الزمن، لاحظتم؟ هذا في لغة العرب كذلك. يقول الأخ: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد من الجنة بعمله؟ فقال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو بما معناه. هل يدخل ذلك في الاستثناء؟ نعم، هو من الاستثناء، لكن فصلنا قلنا إن المقصود هنا إيش؟ أنه إيش؟ أيوة، العوض. نعم، العوض، نفي العوض، لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي عوضا عن عمله. أما السببية فلن يدخل الجنة أحد إلا بسبب عمله، فعلى العبد أن يتخذ الأسباب. ولكن هل تكفي الأسباب؟ لا تكفي. نعم، فذلك من فضل الله. فإذا يمكن أو يصبح هذا الحديث أيضا بالاستدلال به على إيش؟ على الاستثناء، من جهة إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من أهل الجنة، ويعلم الناس جميعا ذلك، وهو أولى الناس بها، وهو صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة فيها، والمنزلة التي لا تنبغي لأحد إلا لواحد، وهو هو صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو مثل نظير أو يلحق بقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. نعم، مع أنه الأخشى والأتقى بلا ريب. يقول أخ: ما المقصود بقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا؟ نوضح لك التعليق وتفهم التحقيق. التعليق أن تعلق الأمر بالمشيئة فأنت متردد، قد تأتي مثلا وقد لا تأتي، تقول: آتيك غدا إن شاء الله، أعطيك كذا من المال إن شاء الله، إن شاء الله، يعني قصدك قد أعطي وقد لا أعطي، قد آتي وقد لا آتي، هذا التعليق، أي تعلق الأمر بالمشيئة. أما التحقيق فهو أن تكون جازما بالنجيء، جازما بالإعطاء بالفعل، فلا يرجع الاستثناء إلى إرادتك، إرادتك جازمة، ولكن يرجع إلى إيش؟ إلى أنك قد يحال بينك وبين ذلك بما لا طاقة لك به، فتأدبا تقول: إن شاء الله. لاحظتم؟ إذا في حال التعليق يمكن أنا أجي يمكن ما أجي، في حال التعليق، لكن في حال التحقيق أنا عازم على المجيء، لكن أخشى أن يحول بيني وبين ذلك حائل، فتأدبا أعمل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني مع عزمك عليه وإرادتك له، إلا أن يشاء الله، قل إن شاء الله. نعم. انتهى ما يتعلق بالموضوع. طيب طيب شكر الله لكم الإخوان في تسجيلات التقوى إفهاما منهم في مشروع ترجمة الجواب الصحيح، جزاهم الله خيرا، وضعوا صندوقا وقالوا إنه يعني قد تم، الحمد لله طيب الحمد لله، يعني شكر الله لهم وأثابهم الله على ذلك وقد وصل المبلغ الحمد لله، فقد إن شاء الله بعد العشاء وقد كامل وشكر الله لهم. أما هذه الرسالة فهي رسالة مفيدة، ونحن ما نحتاج إلى التجارب الشخصية الأخوية، القلوب تغفل وتقسو كعادتها، والمواعظ مما ينفع فيها القصص، ولا نحتاج إلى الكذب في القصص كما يفعل بعض الناس أو الأمثال والخيالات. دائما إذا كانت لديك قصة واقعية عن توبة التائب وحدثت بها الناس تجد أثرها سبحان الله العظيم واقعا. هذه قصة يعني أو كتابة أخ تائب مفيدة ونافعة، ولكن في الإمام نريد قراءتها كاملة لأنها طويلة كما ترون ثلاث صفحات، لكن الاعتبار ونحن في أيام يقال إن بعدها تكون الإجازة أو العطلة ونحتاج فيها إلى التذكير، ليس فقط لما ذكر الأخ من اللهو الكروي، ولكن بأي لهو أو لعب يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم بعد السلام يقول إنه أحد الذين ابتلوا بحب الكرة وحب متابعتها والغرام بها والعياذ بالله، ثم أراد الله تبارك وتعالى له التوبة. أنا أختصر بعض كلامه، ومنذ أكثر من شهرين وكان يحضر الدرس عندنا هنا والحمد لله، يعني يقول كنت أخرج بعد كل لقاء هنا وأنا متألم من ضعف إرادتي في هذا الموضوع من تعلقه بالكرة، ويعني يسمع ما يقال في التعليق عليها ولكن إرادته تضعف عن ذلك. يقول حتى أراد الله تبارك وتعالى يعني مرة من المرات ويعني أو أيقظ الله تعالى قلبه بالإيمان، ويقول أحسست بحسرة وألم وذرفت عيناي دمعتين ساخنتين وكانت هاتان الدمعتان والحمد لله بداية الفرج، وذهبت إلى بيتي وراجعت نفسي وحاسبتها حسابا شديدا. يعني عندما سمع كلمة عابرة قلناها مرة قال عندما قلت أنا استحي الرجل وهو ذو لحية سمع وجهه وسمعة طيبة أن يجد تمام الإنجاز بمشاهدة الكرة، لأنني تألمت حقيقة أن جاءتني بعض الأخبار وكتابات وأحيانا مكالمات يستحي الواحد يقابلني يقول الحمد لله اهتدى والتزم بكل شيء إلا أنه يتابع المباريات والأحداث. طبعا قلت تلك الكلمة الأخ يعني أوقع الله تعالى يعني في قلبه لها موقعا، لكن قررت أن أتوب وقررت أن أمتنع عن شراء الصحف وقراءتها والابتعاد عن الأشخاص الذين لا يتحدثون إلا في الكرة، وهذه علامة التوبة الصادقة إن شاء الله. من وسائلها أنك تبتعد عن كل ما يذكرك بما يشغلك عن طاعة الله وبالمعصية التي كنت فيها. إلى أن يقول من واقع تجربتي في تشجيع الكرة يقول الأخ من واقع تجربتي في تشجيع الكرة والهيام بها أحب أن أبين لكم أشياء لا يعرفها إلا من يعيش في هذه الدوامة أو كما تفضلتم بالدورات التي تشبه تدوير الفيران وتدويقها. المثال الذي ذكرناه لكم في الأسبوع الأول ذكر كلاما يقول من ذلك يعني أنه لا تنتهي دورة إلا ويعقبها دورة، فالأمة والشباب من دورة إلى دورة لا يتخلل ذلك إلا شيء واحد وهو إيش؟ المعسكرات الخارجية التي تستمر شهر أو أكثر، وذلك في إحدى الدول الأوروبية في الغالب. المعسكرات الخارجية هذه لابد تكون خارج المملكة، ويرحل النادي بكل الطاقم والمدربين والأتباع إلى هناك شهر أو أكثر يتدربون هناك، يعني كأن ما عندنا جو ولا عندنا ملاعب ولا عندنا أماكن مناسبة، الله المستعان. يقول بعد إتمام المعسكر يعود اللاعبون إلى التمارين في النادي وتبدأ يعني الجماهير والكلام الصحفي إلى غير ذلك مما لا نطيل به. ثم يذكر بعض أشياء إشارات معينة نكتبها. أولا الكتابات والشعارات المكتوبة، وهذه الحقيقة يعني مؤلمة من جانبين. الجانب الأول أن يكون للشعارات استخدام واستعمال للآيات القرآنية في غير موضعها، فبعض النوادي تقول من نصر إلا من عند الله، والبعض يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والبعض يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أقدامكم يعني كرة القدم يعني عبد الله، وبعضهم يقول يعني من شعارات ما تكتبون كما ذكر الأخ، بعضهم يكتب الأهلي مثلا أو غيره دخل الجنة والفلان دخل النار، العياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، وهذا كثير. والجانب الآخر هو الذي لا يخلو منه دورات مياه، حتى دورات مياه المساجد أو مدارس أو جدران بيوت، وهو أيضا الكتابة القذرة حتى على برانين الضمامة تجدوها مكتوبة، ولاحظوا هذا، النادي الفلاني يعيش، النادي الفلاني تافل، النادي الفلاني حذاء تحت المدارس، والعياذ بالله، كلام أعوذ بالله. يأتي الآخر اشطب ويكتب تحته وهكذا، ويشطب هذا ويشطب هذا، وتتحول الجدران إلى لوحة من التحف الحداثية. عارفين طبعا الحداثة التكعيبية طيب هذه واحدة. ثانيا المقابلات والمقالات الصحفية، وهذه ذكر منها الأخ أشياء كثيرة جدا يعني، وأكثركم أو من أقرأ منكم ونأتي حالا بشيء هنا يعني من فيها من مبالغات لا يتعلق بالعقيدة أو يظن بالكذب والافتراء، وقولهم اللاعب معبود الجماهير، اللاعب الفلاني هو معبود الجماهير والعياذ بالله، وقولهم الحمد لله الذي وفقني في حزب شباك البريد الخصم وكذا، يعني ادخل بنوع من ايش السخرية والعياذ بالله. الفريق الفلاني يقضي على الفريق الفلاني بالثلاث، يعني حط ثلاث أهداف، فهذا أيضا ليس استخدام من الطلاق إلى غير ذلك من الأقوال. ثم يذكر بعض الكلمات الصادرة من مشجعي الأندية في المقابلات الصحفية وفي غيرها، وهذا أيضا يأتي فيها هؤلاء من عجب العجاب، يعني ما يكون في الجرائد يكون أقرب الحشمة، لكن ما يكون من المشجعين في فلساتهم وجانبهم أعوذ بالله. يقول مثلا واحد لو لعب فريق كذا، أو لو لعب فلان، يعني لو لعب فلان أو لعب مع فريق يهودي لشجعت الفريق اليهودي، يعني هو ضد هذا الفريق على طول، بحيث انه حتى لو لعب مع فريق اسرائيل نسأل الله لا يكون ذلك قريبا، قال حتى لو كان كذا انا مع اليهود ضدهم نعوذ بالله، اذا الولاء والبراء كيف. وبعدين يعني السخريه، و يعني واحد منهم يقول نسأل الله العفو والعافيه، قد بلغتني هذه عن واحد نسأل الله السلامه، يقول حب فريقي يجري في دمي، ولو قطعت عروبي أو لو ذبحتوني لنزل الدم بلون كذا ولون كذا، نسأل الله العفو، يعني ينزل دمه بلونين الفريق اللي شجع نعوذ بالله، يعني كأنه إذا انتقل من ما تكون مراتب المحبة، مرتبة إيش أول مرة إيش؟ الصدابة، العلاقة الصدابة إلى العبودية، آخر شيء التعبد العبودية، وصل إلى درجة العبودية فملك قلبه وفؤاده ودمه، فلو ذبح لجرى دمه بلوني الفريق الذي يشجع والعياذ بالله، وهذا اكبر انتصار لبروتوكولات حكماء قريون ومن وراءهم. بعدين واحد ثاني يعبر عن نفسه يقول ليله مباراه فريق خلى يشجع مع الفريق الاخر لا اذوق النوم ابدا، ليش؟ قال ان كانت نصر، ان كان نصر هذا في نظره هو، فلا ينام من الفرح طول الليل ما ينام، والتفريط في التجوال في الكورنيش وإلى آخره، وإذا كانت الهزيمة فلا ينام من شدة الألم. والله أعلم. ولو بلغه خبر عن سراييف عن الصومال عن القدس ما يبالي ولا يهز له شعره، أو مثلا القضاء على على على فئة من المسلمين، أو هدم مساجد في بلد من البلدان، أو إلغاء الجمعيات الدينية في بلد من البلدان، ايش يهز فيه هذا؟ والله ما يهز فيه. لو منعت الدعوة إلى الله في بلد بلدان بالكامل، لو صدرت مثلا كتب إسلامية بالآلاف ما يبالي، أو أشرط أي شيء من دين الله ما يبالي، لكنه لو بلغه هذا الخبر لبالا، سواء يعني إن كانت المبالاة اهتماما وفرحا لا ينام، وإن كانت ندما أيضا أو ألما لا ينام، نعوذ بالله. وبعدين يقول لك في حالة هزيمة فريقي لا أذهب إلى المدرسة اليوم التالي تحاشيا للتعليقات ومضايقات بعض الزملاء المشجعين للفريق الآخر. ولذلك المباراة اليوم الجمعة ولا كذا، بكرة السبت مثلا، الدوام بكرة، اللي يغيبون الله يخرج، يعني اللي بينهزم الليلة ما يجوب بكرة، ليش؟ للتعليقات. ولو جو لو حضروا فالعمل معطل معطل، لأنهم لو جو راح الوقت التعليق بين الموظفين، وإن ما جو برضو يعلقوا عليهم وتعطل العمل، فتكون مصالح الأمة تتضرر فتتعطل من أجل هؤلاء الذين غلوا. نحن يا إخوان ديننا ينهى عن الغلو في أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، اطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع له الله تعالى الشمائل والفضائل والكمال البشرية كلها، لا يجوز أن نقل لي عن حد. فكيف بالغلو في كرة وفي لعب وفي لهو يضيع مصلحة الأمة ومنفعتها إلى آخره. بعدين مسيرات الجماهير وطريقة التشجيع، عندما ينتهي الفريق من المباراة وينفصل كما يزعمون تتشكل كما ذكر لكم مسيرات السيارات ويعطل حركة السير في الشوارع، ويقول ومسكين من يقع بعائلته بوسط هذه المسيرات، فسوف يجد نفسه في هذه المجموعة من الشباب التي فقدت الحياة والعياذ بالله، ولا يأمن أن يعتدى عليه وعلى عرضه. وفي يعني أشد من هذا أن تشارك الفتيات وهم يلبسن ملابس ويحملن الأعلام التي يعني يشجعنها، يكون من الفساد والله تعالى به عليم. بعدين ظاهرة جديدة ظهرت بين المشجعين، وهي طلاء الوجوه بألوان الفريق الذي يشجعون أو غيره، وهذه هذه بالفعل يعني وصلتنا من غير طريق الأخ، أصبحنا مثل الأمريكان وغيرهم. شوفوا نعوذ بالله، هذه في عالم الرياضة، شوف الألوان كيف، هذه فقط للتأكيد ولا هي ما تحتاج تمزق، لكن هم وهذا أيضا أصبحوا يطلون وجوههم كما في أوروبا وأمريكا وغيرها، يلونون وجوههم بألوان الفريق الذي يشجعون أو غيره، والعياذ بالله. وهذا من تغيير خلق الله ومن جنون الكرة، هم في الغرب يسمونه جنون الكرة، الكفار يسمونه جنونا، وهم لا يؤمنون بالآخرة، بل عقيدتهم ودينهم يقوم بالغرب على إيش؟ على حرية الفرد في التعبير عن مشاعره ما لم يضر بالآخرين، على دينهم هم قصده، ومع ذلك يعتبرون هذا جنونا. فكيف بالمؤمنين الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سائلهم عن كل دقيقة، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن أوقاته ماذا عمل فيها، عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، مسؤول يعلم أنه مؤمن أنه ملاقي الله، ومع ذلك يفعل هذه الأفعال. من ناحية التبذير والإسراف شيء عجيب جدا، وخاصة ممن يسمون أنفسهم المتبرعين المشجعين المتبرعين، تجار فتح الله تبارك وتعالى عليهم وآتاهم من كنوز الدنيا ما لم يكونوا يحلمون به من قبل، فلا يشكرون نعمة الله وينفقون الجهاد في سبيل الله والمشاريع الدعوية الخير النافعة، وإنما يبذلون المال لهذا اللهو والفساد والضياع. ومن ذلك أن الميزانية أحد النوادي يقول بلغت في هذا العام أكثر من 12 مليون ريال، 12 مليون ريال لفريق كرة، الله أكبر. يعني هذا المبلغ لو أعطي به أو شري به السلاح للمسلمين في البوسنة لقضى على الصرب بإذن الله بدون أي مبالغة، 12 مليون الله أكبر. لو اشتري ب 12 مليون أغبية، كم تتوقعون أن تطعم في الصومال؟ كم مليون مليونين ممكن بإذن الله، ولكن الله أكبر. إذن يذكر أن عضو شرف لأحد الأندية، الأخ نقرأ كلامي أنه شاهد حال، ان عضو شرف لاحد الانديه تبرع بدفع رواتب مدرب الفريق واحد اللاعبين الاجانب لمده عام كامل على حساب عام كامل. وعندما يقول مدرب اجنبي ايش معناها؟ يعني كم ياخذ؟ 10,000 مثلا تقطعون في الشهر. قرانا في المره الماضيه ان بعضهم يصل سنويا الى ما يعادل 1,000,000 ريال. هذا تبرع من باع الخير لهذا الرجل، فاعل خير يظن نفسه فاعل خير. وبعدين يذكر الاخ بالضبط، يعني يقول هذا المدرب واللاعب بالضبط 18,000 دولار و 8,000 دولار، وضربها الاخ وطلعت 1,170,000 ريال. تبرع به هذا الرجل لاثنين من الكفار في الغالب، المدرب واحد اللاعبين الاجانب. بعدين ذكر يعني السيارات امور الله المستعان ما نطيل فيها، وذكر مثالا عضو شرف في احد النوادي سدد ديون النادي وهي عباره عن 3 ملايين ريال. شوف 3 ملايين ريال تدفع من اجل ايضا نادي لو دفعت للكره كلها لكانت والله موضع ايضا نظر وموضع يعني سبحان الله. ونحن هذه الظروف التي تمر بها الامه، فكيف وهي لنادي واحد وخذ لك كم في البلد من النوادي؟ فلا حول ولا قوه الا بالله. ثم ننتقل يعني نطلب الكلام بالنواحي الماليه، هذا مؤلم جدا، الى النواحي ايش؟ الالقاب. وايضا هذه لها علاقه ب يعني الامه اذا فقدت احساسها الادبي واللغوي واصبحت امعه. بعضهم يسمونها المنقذ، الاعني المنقذ والنفاسه ان شاء الله تبارك الله، والصخره والعملاق والدينامو والثعلب والكوبرا والنمر. النمر ايش؟ كوبرا ايش؟ ايش سوينا؟ الله المستعان. لو ان هذا الشاب قدم من ساحه الجهاد من يستقبله؟ من يثني عليه؟ من يمدحه؟ كما جاء في السيره اطفال المدينه الصغار، اطفال وهو الكبار، يا فرار يا فرار. لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله ومن معه من مؤتة، وقد كانوا 3,000 ونازلهم أكثر 100,000 من الروم ونطال العرب وعجزوا، فأطفال المدينة يا فرار يا فرار. يعني هكذا الأمة تعرف كيف يعني الأبطال الحقيقيين وفي ساحة الجهاد، ومع ذلك ما دام ما انتصرتم على الروم فرار. أما هؤلاء إن حققوا شيء فهو انتصار كروي، فيستحقون هذه الألقاب حسب الله ونعمه. يعني انتكاسة حتى في التفكير، خلل حتى في التفكير. ثم يقول بعضهم يقول ايش يا منتخبنا يا محقق الامان، يا محقق الامان، من هو محقق الامان بالحقيقة؟ هو الله عز وجل. وبعدين ايش هذه اغنية اذا كان نشيد، هذا مشكلة انه قالوا يعني اهلي والنبي اهلي، هل يجوز الحلف بغير الله؟ ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله كما قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر او اشرك. وهذا ايضا مما يقوله المشجعون كما ذكر حسب الله ونعم الوكيل. ويدخلون فيها ايضا اشياء اخرى، حنا طالبين الله وحنا كلام. على كل حال هذا غيظ من فيض، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت هذا الاخ وان يكون في كلام هذا عبره للاخرين الذين كما قلنا ناسف ان يوجد فيهم من يدمن او يحرص على هذا اللهو واللعب مع ايمانه، بل والله مع عقله. انا اعجب لاي عاقل حتى لو ما كان طالب علم ولا ملتحي ولا عاقل. يا اخي الكريم، اما انك تاجر شوف دكانك، شوف امورك، شوف بضاعتك، اما انك مجاوز شوف اعمالك، شوف عمالك، اما انك طالب ذاكر دروسك، اما انك لابد عندك شغل في الحياه، العاقل لابد عندك شغل في الحياه. فما الذي يجدي من هذه الاوقات والاعمار الضائعه في اللهو واللعب الباطل؟ لا شك ان العاقل لا يضيع شيئا من هذا ابدا. هذه نوع من انواع الدرس. والرجل احدى الشركات للمنطقه الشرقيه عامله دروس في التنس للسيدات مبتدئات، ودروس في كرة الطائرة للبنات فوق 12 سنة والسيدات، ومسابقة أحسن قصة للأطفال من 8 إلى 16، ودروس أيضا في التنس للبنات من 5 سنوات حتى 12 سنة. ويكملوا الناقص، يشاهدون ناقصنا إيش؟ الأمة اكتملت عندها الحمد لله البطولات إلا باقي بنات من 5 إلى 12 ما يعرفوا إيش التنس. الله يا خسارة، أمة متطورة والحمد لله متقدمة بجميع المجالات ما بقي عليها إلا التنس تتعلم وخلاص. فجاءوا يسدوا هذه الثغرة العظيمة. دروس السباحة سيدات مبتدئات متقدمات، وتعلمون الوعيد لمن خلع ثيابها لغير بيت زوجها، وهذه صورة المسابقة في القصة. يعني هذه شركات تأتي للإنتاج للعمل لأي أمر من الأمور، فلماذا تضع من ميزانياتها ومن أموالها ومن نفقاتها مثل هذه البرامج؟ يعني نحن نعرف الغرض ونعرف شركاتها، هل الشركة مستعدة تخسر ليش واحد من غير في غير محلة؟ أبدا لا يمكن. لو تقول له أبغى أصرف ورق يقول لك ليش؟ ولو ورقة واحدة لابد تكون في محلها. فكيف يضيعون هذه الأموال؟ لأنها تخدم مخططات وأهدافا يسعون من ورائها إلى تنصير المسلمين. ومو شرط الواحد يكون مسلم يخرج المسجد من الصلاة يتنصر، علموا أن هذا محال، فأول شيء يخرجونه من المسجد إلى الملعب، ومن الملعب إلى الخمارة، من الخمارة إلى الكنيسة، تدرج. هم رسموا هذا الطريق هكذا. فإذا اشتغل بالله واللعب غفل عن طاعة الله، غفل عن الصلاة، فأصبح كمن جردته من سلاحه. المسلم هو محصن بسلاح الإيمان، فيقارنهم بماذا؟ بالإيمان، بالعقيدة. أول شيء اسحب السلاح منه، صار أعزل مبطل ما عليه أي شيء، بعد ذلك تستعبده توجهه كما تشاء. فهذه هي التي عبر عنها زويمر وغيره، أخرج المسلمين من دينهم، وليس شرطا أن تدخلوهم في نور النصرانية، المهم أن يخرج من دينه. فيه هذه الألوان، ولا فيه المرأة. المرأة عندهم يعني كما قال أحدهم، مدرسة البنات في بيروت بؤد عين، بؤد عين. أبنى في عنده يقول مدرسة البنات في بيروت، هذا الكلام قبل أكثر من 80 سنة. لماذا؟ لأنه يعلم أنها سوف تخرج التي تصبحن قائدات ورائدات في المجتمع السياسية والقاضية والوزيرة والمثقفة إلى آخر هذه الألقاب. أيوة، يعني التنس لازم يكون لبسها نعم قصير ولون محدد، يعني لو تلبس أحمر حرام نعم تلتزم. سبحان الله العظيم، لأن يا إخوان من لم يقيد نفسه بأمر الله لا بد أن يلتزم بأمر من أوامر الشيطان. لاحظوا هذا الشيء، إذا قلت لها إنه في الإسلام لا بد أن تلبس كذا وكذا وكذا وأبت، فإن ذهبت إلى ملعب قيل لها الملعب عندها لازم يكون طويل ولا قصير وأخضر أحمر، قال طيب سمع وطاعة. هكذا من ترك عبادة الله وقع بعبودية الشيطان لا محالة. ولهذا يقول الله تعالى له يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لماذا لا تعبد الشيطان؟ من ترك عبادة الله عبد الشيطان ولا بد، فهو عبد، عبد إما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله. فالمرأة التي لا تلتزم بالحجاب الذي شرعه الله تلتزم بقيود الموضات. ولهذا لو قيل إليكم، لو تصورتم أن امرأة لبست لباس السهرة في الصباح يضحكوا عليها وينتقدونها ويعيبونها، طيب ما دام العيب حاصل حاصل فلبسي ما يرضي الله وخلي العيب والنقد لهذا. لو أنها لبست لباس اللي يسمونها تقليعات الشتاء أو تقليعات الخريف وحطوا بدلها تقليعات الربيع يضحكوا عليها، نفس الشيء، لأن التقليعة لابد من الانضباط فيها. إذا وضعوا هم وضعوا رسوم، وضعوا شعائر، وضعوا قوانين، شرائع شرعوها، وهذا بأمر الشيطان. ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. وهكذا إذا هم رسموا هذه، فلماذا لا نلتزم برضا الله وبطاعة الله؟ ما دمنا عبيد ولا بد، ما دمنا عبيد ولا بد، فلتكن عبادتنا لله وحده ولا شريك له، ففيها الحرية الكاملة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الأخ عن حكم أن بعض الكفار فرنسيين وغيرهم يأتي أحدهم يعني بعد انتهاء عمله في هذه البلاد يغادر بلاده فيقام له حفل توديع، يسمونه حفل توديع، ما حكم حبل التوديع للزميل في العمل كان كافرا؟ هذا لا يجوز لأنه من تعظيم الكفار، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نهينهم لا أن نكرمهم وأن نعظمهم، فمن أكرمهم فقد أهان الإسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، مع أن صاحب البدعة قد يكون من أهل القبلة، يصلي ويصوم ويحج ويؤمن بالقرآن ولكن عنده بدعة، فكيف بصاحب الكفر؟ لأن هذا الكافر، أنا أوضحها لكم ببساطة، هذا الكافر لو قلت له ما رأيك في القرآن إيش يقول؟ يقول أي كلام إلا أن يقول إنه كلام الله، كلام محمد، كلام الصورة، نقول من كلام أهل الكتاب خرافات والعياذ بالله، يقول أي شيء. طيب قل له ما رأيك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول أي شيء إلا أن يقول إنه رسول الله حقا وخاتم النبيين. طيب إذا كان هذا رأيه في القرآن ورأيه في محمد صلى الله عليه وسلم ورأيه في الإسلام، إيش رأيك في المسلمين؟ ثم يعظم ويكرم، فمعنى ذلك أننا أهنا هذا، أهنا ما أهان وعظمنا ما عظم هذا الكافر الخبيث. إذا المثل ليست هينة يا إخوان، لا تعظم كافرا ولا تقل له سيدنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للكافر أو للمنافق يا سيدنا، فإنه إن يكن كذلك فقد أغضبتم ربكم عز وجل. إذا كان الكافر سيدنا والعياذ بالله معنى ذلك أغضبنا الله يعني أطعناه، فكيف إذا قيلت له ما هو كلام حفل وتكريم وتعظيم وتقدير وثناء؟ هذا لا شك أنه لا يجوز. ذكرنا طبعا حتى لا يلتبس الأمر أنه لا بأس أن يعزم الكافر أو يهدى إليه على سبيل تأليف قلبه بالإسلام. أما واحد راحل ويكرم وراجع بلاده ويشعر أنه راجع معزز، لا طبعا هذا لا يلتبس عليكم إن شاء الله هذا وهذا. حسب الله على المكتب، هذه أيضا الله المستعان، الله المستعان. هذه دار الفكر مدارس، ولا شك أن نفرح أن يوجد في بلادنا مدارس متطورة وراقية في وسائلها وفي تعليمها، ما في أحد يعني يكره ذلك، لكن أن يكون التطور أو الرقي استخدام الكفار والقذف بأبنائنا وبلدات أسبابنا إلى الكفار والكافرات ليربوهم وليعلموهم الموسيقى، ليعلموهم الفساد، ليعظموا لديهم حضارة الغرب، حتى الحضارة اليونانية كما حدث في الأسبوع الأول عندما زارتهم وفد دارهم السفارة اليونانية، يعملون يعني أشياء فيها تعظيم لليونان. ماذا عند اليونان؟ إلا الوثنية، ما الذي يعظم لديهم؟ إلا الوثنية، إلا الفلسفة، إلا المنطق، فكلها باطل كما نعلم جميعا. ومثلا يعني عندما يكون عندهم يعني 17 مدرسا أمريكيا وعشر أمريكيات و12 بريطاني و5 بريطانيات و10 فرنسيين و7 فرنسيات ومن النمسا 5 و3 و3 إيطاليين، هذا عدد عجيب على ما ذكر الأخ الكريم، حقيقة أمر مؤسف جدا أن يوجد هذا، وما أدري لماذا يعني لماذا لا يكون هناك مسابعة ولا رقابة. جميع هؤلاء الطلاب والطالبات يعيشون في أحياء أمريكا وبريطانيا بعد أن تم تغيير أفكارهم. يعني وهذه المدارس عندها المملكة كم؟ 43 مدرسة ولها زي معين ولها رحلات ولها تكاليف، يعني هذه لا بد الحقيقة من إيش؟ من دراسة مستفيضة عنها، ونتأكد إن شاء الله من أمور أكثر، نعم إن شاء الله يدرس الموضوع. نعم هذا موضوع آخر، هذا أيضا عن التنصير لكن موضوع آخر، يعني على الطلبة النصارى معلوم هذا، وعن السكنات بعض السكنات من هذه العمارة، عمارة 5 أدوار كما يقول الأخ عند البريد فيها فلسطينيين وفاتحين شقق لبيع جميع الملابس والأدوات الكهربائية في نفس العمارة في الدور الثاني، ويوجد إيش يعني أو غيرها، يوجد في الدور الثاني مطعم فلسطيني يمنع دخول أي عربي ما أدري إيش يقدم، فذكر عنوانها. يعني ياخذ عماره من بابها يبيع بها ما يشاء ويطبخ كما يشاء ويسوي ما يشاء ويدخل بها اي عربي، يعني خلاص، يعني يمكن تكون قلعه تنصيريه، يمكن تكون مصنع خمر، يمكن تكون قلعه في مخدرات، يمكن يعمل اي شيء، فلما يعني عامه ولا عامه مو سكن يقول في بيته ما حد يدخل عليه، لكن لا يدخل بشرط ان لا يكون مسلما، يعني هذا معنى كلامهم عربي، فلا يدخل لمن كان من جنسيتهم مع انه سوق فتضرب ابغى اشتري ادوات كهربائيه يقول لا انت ما تدخل. اذا هناك امور خفيه تدار لابد، ولدينا يعني قرائن كثيره، ما هو كلام هذا رجل بالغيب، قرائن كثيره على انهم لديهم كنائس في عدد من الشركات، ومن جمله ذلك حتى تتنبهوا لهذا انهم افتاهم البابوات بجواز نقل الصلاه من يوم الاحد الى يوم الجمعه، وهم يقومون بشعائرهم في يوم الجمعه اذا كان لديهم عمل يوم الاحد، مثل الادارات عندنا هنا لاحظتم كيف يعني دينهم مرن، دينهم من الذي الاحبار الرهبان هم الذين يشرعون، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يشرعون لهم. فقرات انا في مما قرات ان وزير الشؤون الدينيه في اهل الدين يعني بلغ ذلك لاهل الدينيين العاملين في المملكه هناك، عمم على النصارى العاملين في المملكه، لانكم تستطيعون ان تقيموا شعائر دينكم يوم الجمعه وتقيموها كامله، ويحضر القسيس ويحضر كذا وكذا والشرقه والجوقه والكلام هذا كله، يعني هذا ما يعملونه، ولا لوم عليهم، الملوم نحن، لان نحن الذين جئنا بهم، والله تعالى قد حذرنا منهم من اشفاههم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ابدا جريدهم ثم دلاتهم، شوف نكاتهم، شوف امورهم اذا راى واحد من تحي او راوا مسجد ماذا يقولون، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر من الحقد والضغينه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، وانما يتمنون ان يقضوا على كل شيء، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وان ينسخوا او ينسحوا الاسلام من الوجود. طيب شكر الله لكم، هذه رسالة من أحد إخوانكم المسلمين من أحد الدول العربية، ويعني يا الحمد لله على كل حال، يعني يذكر أنه استفاد من الدروس من الأفرقة، وأن يعني يرجو إن شاء الله يكون فيها يعني نفع الإسلام والمسلمين جميعا ويبلغكم السلام. وهذه نموذج من رسائل كثيرة تأتيني من عدة دول كلهم مسلمون عليكم ويقولون إنهم إخوة لكم في سماع هذه الدروس، وإن لم يحضروا معكم في هذا المسجد، ويتمنون أن يأتوا إما عمرة وإما زيارة وإما حجا، نسأل الله يجمعنا وكل من نحب ويجمعنا بكم جميعا في جنته إنه السميع المجيب. يعني لماذا نحن نحتاج أن ندعو الله الجنة يا إخوان؟ الدنيا لو فكر العقل، الدنيا لو قسمت عمرك وقتك لعمل واحد بس أن تزور وأن تلتقي بكل من تحب ما يكفيك، ما يكفي عمرك، هذا يدل على ان الدنيا لا تساوي شيء. اذا كان لو انك فارغ ما عندك اي عمل الا ان تزور من تحب او يزورك من تحب وما يكفي العمر انك تشوفه، اذا ما تسوى شيء الدنيا، فكيف عندك اعمال واعباء واجبات وهموم ومشاكل وامراض ويعني عوارض كبيره جدا، اذا لا تكفي. اذا الدنيا ليست الا دار ممر، لذلك نسال الله سبحانه وتعالى دائما لنا ولاخواننا ولاحبابنا جميعا الجنه. وبعدين في الجنة ليس فقط من تحب من الأحياء، لا، في الجنة تجد من تحب من الأموات، وأني ما تقدرها، فتجد فيها من تحب من الأموات، وتجد فيها من تحب من هو آت، عمرك ما يكتفي لهذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج البقيع فقال وددت لو أني أو لو أن رأينا أو لو وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألفنا إخوانك، شوف كيف، شوف الأمية، إخواني ألفنا إخوانك، قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يرون. الله أكبر، إذا الدنيا ما تقدر تجتمع من تحب، لا من قد سبق ولا من هو آت ولا من هو حي، إذا ما قيمة الحياة الدنيا، متاع الغرور، متاع قليل، كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. هذه هي الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم منها على خير وعلى حسن عاقبة وخاتم، إنه سميع مجيب.